بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 98، قال: هذا باب التوكيد، وهو ضربان لفظي وسيأتي، ومعنوي وله 7 ألفاظ. أما اللفظ فهو إعادة اللفظ بعينه، سواء كان حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة. مثلا: لا لا أبوح بحب بثنة، هذا حرف لا لا. نعم. جاء جاء زيد، فعل. جاء زيد زيد اسم. جاء زيد جاء زيد جملة، هذا اللفظ. ومعنوي وله 7 ألفاظ. فقال: الأول والثاني النفس والعين، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. أحيانا أن تذهب لتحضر حفل من الحفل، أحيانا يحتمل وجود الأمير أو نائب الأمير، يحتمل وجود الشيخ في الدرس أو نائب الشيخ. فعندما تقول جاء الأمير نفسه عينه، رفعت المجاز. ما هو المجاز؟ نائبه وزيره، صحيح؟ نعم. لرفع المجاز عن الذات تقول جاء الخليفة، فيحتمل أن الجاء خبره، يعني خبر الخليفة جاء. نعم. أو ثقله. فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، صار المجيء جائما الخليفة بالذات. ويجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد، وأن يكون لفظهما طبقه في الإفراد والجمع، وأما في التثنية فالأصح جمعهما على أفعل، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم وغيره بعكس ذلك. والألفاظ الباقية كلا وكلتا للمثنى وكل وجميع وعامة بغير. مثلا تقول جاء أقربائي كلهم، جاء أقربائي جميعهم عامتهم. أما عندما يقول عندك أخوين تقول جاء أخواي كلاهما، أختاي كلتاهما، وهكذا. ويجب اتصالهن بضمير مؤكد. نعم. فليس منه خلق لكم ما في الأرض جميعا، يجب اتصالهن. خلق الله خلق لكم ما في الأرض. نعم. قال: خلافا لمن وهم ولا قراءة بعضهم إنا كلا فيها، خلافا للفراء والزمخشري، بل جميعا، يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا جميعا حال وليس التوكيد أنه خلق جميعا. نعم. وكلا بدل إنا كلا فيها، كلا بدل من ألف إنا من نا يعني هنا. ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف. قال: ويؤكد بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، فمن ثم جاز جاءني الزيدان كلاهما، فكلاهما توكيد للزيدان، والمرأتان تقول كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين، كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني محتمل أن يخرج من بعض الأماكن لؤلؤ، ومن بعض الأماكن مرجان، ومن بعض الأماكن لؤلؤ ومرجان. وامتنع على الأصح اختصم الزيدان كلاهما. لماذا؟ لأن فعل اختصم لا يقع إلا من اثنين، فلا يحتاج إلى كلمين، يعني لا يقع من واحد حتى نؤكد ذلك. والهندان كلتاهما لامتناع التقدير المذكور. طيب وجاز جاء القوم كلهم. القوم لفظه مفرد والمعنى جمع. نعم، فهل يمكن أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى؟ ممكن أن نراعي اللفظ تارة وأن نراعي المعنى تارة أخرى. تقول واشتريت العبد كله، العبد لا يقسم، بصير تشتري إيد من العبد أو رأس لكن هل يمكن أن تقع الشركة فيه؟ أنت وصديقك تشتريان عبدا، تقول أنا أملك النصف وصديقي يملك النصف الآخر. وامتنع جاء زيد كله، لأنه لا يقبل هذا التقسيم، يأتي رأسه ويده كذا لا يقبل. والتوكيد بجميع غريب، ومنه قول امرأة فداك حي خولان جميعهم وهمدان وهمدان، فداك حي خولان جميعهم وهمدان. فحي خولان جميعهم، كلمة الجميع هنا هذا من الغريب. وكذلك التوكيد بعامة، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة، فتصح مع المؤنث والمذكر. فتقول اشتريت العبد عامته، يعني كله. نعم، كما قال تعالى ويعقوب نافلة. نعم، فصل. ويجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن تتبع كله بأجمع، يعني أن تجعل كل وأجمع في جملة واحدة، لكن بشرط أن تقدم كل وتؤخر أجمع، وكلها بجمع، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني ويصح أن يقول فسجد الملائكة كلهم، ويصح أن يقول فسجد الملائكة أجمعون، ولكن أراد توكيدا بعد التوكيد. هذا التوكيد في استخدام العرب لا يجوز أن نقدم أجمعون على كلهم، صحيح؟ فهنا ماذا قلنا؟ فسجد الملائكة كلهم، هذا توكيد، أجمعون توكيد آخر. وفي بعض الناس يعني قال كلهم أي لم يتخلف منهم واحد وأجمعون جميع، هذا الكلام غير مفيد لأنه لا يدل على ذلك. يعني هذا بعض الناس أول الآية ببعض التأويلات التي لا تقتضيها اللغة. نحن نعلم أن حكم الله على الملائكة بالسجود ثم أخبرنا بأنهم سجدوا ولم يتخلف منهم واحد مرتين، مر بكلهم ومر بكلمة أجمع. وقد يؤكد بهن وإن لم يتقدم كل، نحو لأغوينهم أجمعين. نعم، يعني يؤكد بأجمعين دون أن يأتي بكل. قال لموعدهم أجمعين، ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء استغناء بكلا وكلتا. أنت ممكن أن تقول جاء المرأتان كلتاهما، فلا تقول مثلا أجمعان، لا يقال. كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، لا يقولون سواء، ماذا يقولون؟ سيان. وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك، فتقول جاءني الزيدان أجمعان والهندان جمعاوان. وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجوز باتفاق، يعني تقول جاءني رجل كله، صحيح هذا الكلام؟ مين هذا الرجل؟ هو مبهم، فكيف تؤكده؟ هل تؤكد؟ لا. وإن أفاد جاز عند الكوفيين وهو الصحيح، كيف؟ كما سيأتي معنا. وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، كما تقول اعتكفت أسبوعا كله. ماذا تقصد بكلمة أسبوع كله؟ تقصد بكلمة أسبوع هنا أنك تقول أسبوع يعني سبعة أيام، كل يوم 24 ساعة، محدود أم لا؟ شهر 30 يوم، سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة، محدودة أم لا؟ محدود. ومن هنا قالوا يا ليت عدة حول، كله رجب. الحول ما هو؟ السنة. فأكده على أنه 12 شهرا. ومن أنشد شهر مكان حول فقد حرفه، ولا يجوز صمت زمانا كله. هل يقال زمانا أو زمانا كله؟ لا، لأنه مبهم. ولا شهرا نفسه أيضا. شهر فهمنا من أنه محدود، كما عندما تقول نفسه ينبغي أن يكون رمضان شوال صحيح محدود. ثم قال فصل: وإذا أكد ضمير مرفوع متصل بالنفس أو بالعين وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل. قوموا، لا نقول قوموا أنفسكم، لكن ماذا نقول؟ قوموا أنتم أنفسكم، بخلاف قام الزيدون أنفسهم. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى ضمير الزيدون هم، نؤكد نفس كلمة الزيدون فيمتنع الضمير. وبخلاف ضربتهم أنفسهم ومررت بهم أنفسهم وقاموا كلهم فالضمير جائز لا واجب. إذا متى يكون؟ بضمير الرفع المنفصل. قوموا ضمير رفع، نعم. عند ذلك إذا أكد الضمير المتصل يؤكد بضمير رفع منفصل، قوموا أنتم. نعم. ثم قال: وأما التوكيد اللفظي. نعم. والحمد لله.